سؤال يتعلق ببعض ما يتعلق بركن الإيمان به الآخر، وهو مسألة النعيم والعذاب في القبر، فتنة القبر والنعيم والقبر، يكون على الجسد كما يكون على الروح، هذا الذي عليه أهل السنة والجماعة، يكون على الجسد كما يكون على الروح، والروح قد تتناوب بين جسده وبين موضع آخر. قال عليه الصلاة والسلام: أرواح الشهداء، أرواح الشهداء يوم القيامة في حواصل طير خضر تسرح حيث شاءت، تسرح في الجنة حيث شاءت. أما أرواح المؤمنين عموما فهي في حواصل طير في الجنة معلقة في شجر الجنة، ولا يعني أن الروح لا تكون في الجسد، بل تتناوب، تكون في الجسد وتصعد إلى النعيم كما جاء في مجموع الأحاديث وبينه العلماء. والله تعالى أعلم.